يا رب لقد اتخذت ابراهيم خليلا وموسى سليما واعطيت عيسى ابن مريم المائدة واعطيت نوحا السفينة فماذا اعطيتني؟ فقال له ربه يا حبيبي يا محمد اذا كنت اتخذت ابراهيم خليلا وموسى سليما واعطيت عيسى ابن مريم المائدة واعطيت نوحا السفينة فاني اعطيتك الكوثر واعطيتك الشفاعة ولم يكن ذلك لاحد الا لحبيبي محمد صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله وصلاة وسلاما على آل بيتك الأطهار القائل إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد قالوا وما جلاؤها يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم مجالس الذكر وتلاوة القرآن أيها السادة عود كريم مبارك إلى ساحة القرآن فيطيب لنا أن نعيش في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن القارئ بقناة الفجر الفضائية بالتلفزيون العربي والمعتمد بنقابة قراء مصر والمقيم بعرب الجميل مركز ابو حماد محافظة الشرقية سائلين الله عز وجل له التجلي والتوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله ومن أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا كانوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إن الذين قالوا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة تتنزل عليهم الملائكة

الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن من الشيطان نزغ فاستعذ عظيم وإما فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر خلقهن ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا فزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى ومن إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير الموتى الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا إن اعملوا ما شئتم وَقَوْمَ